الدنيا صعبة ودايما بنشقة نشقة بنشقة نشقة. خش بقى لفينا ملاقينا والناس ظلمانا ظلمانا ظلمانا ظلمانا. في السكة بنقابل اشكال عالبايز عالبايز عالبايز عالبايز. مفيش فلوس في جبنة والحالة تعبانة تعبانة تعبانة تعبانة. يا رب هونها ده احنا جبنا اخرنا اخرنا اخرنا اخرنا. وقعنا وقمنا في الاخر رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا نجحنا.